ثم قال: واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عند رؤوس الآيات وإن كانت الآية متعلقة بمعناها بما بعدها، لكن يقف عند رؤوس الآيات. الحمد لله رب العالمين، يقف. الرحمن الرحيم، يقف. مالك يوم الدين، يقف. وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح. يعني لا يفعل كما يفعل الناس اليوم سرد بالقراءة سريعة، إنما يقرأ بالتؤدة بالتمعن، لأن هذا المقصد من قراءة القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويتحقق الإنصات بقراءة الترتيل والتدبر والوقوف عند رؤوس الآيات. أما الإسراع في القراءة وجمع الآيات مع بعض دون الوقوف عند رؤوس الآيات، هذا لا هو يستطيع أن يتدبر القارئ ولا المستمع يستطيع أن يتدبر. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره، والفقه فيه والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. هذه لطيفة ومعلومة دقيقة. كثير من الناس يجعل حفظ القرآن أهم من فهم معانيه، وهذا خطأ. الحديث الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل تدبره وتفهمه. أما من يحفظه دون فهم معانيه كحال كثير من الناس فهذا ليس من هدي السلف. والقرآن إنما أنزل للتدبر والتعقل والتفهم، وهو الذي به يزيد الإيمان،

لا تهد القرآن هد الشعر، أي لا تتلو القرآن كما يتلو الناس الشعر يهدونه هدا قراءة سريعة فقط لمجرد طلب الإذن. ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وقال عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، أي ابن عباس، قال عبد الله بن عباس أو ابن مسعود، إذا سمعت ابن مسعود، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ، يعني من أهله من نسائه، وأنا أقرأ سورة هود، فقالت: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ سؤال استنكار عليه. والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. انظر الحرص على الفقه والتدبر، 6 أشهر في سورة هود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من هديه، يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويطيل القيام تارة، ويخففه تارة، ويوتر آخر الليل وهو الأكثر، وأوله تارة، وأوسطه تارة. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر. قبل أي جهة توجهت به فيركع ويسجد عليه إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلى عن راحلته، أي تركها تتوجه أينما توجهت، ثم صلى أينما توجهت به. رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر. قال المحقق: وإسناده قوي. فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه، يعني التوجه إلى القبلة عند الركوع والسجود وعند القراءة بعد تكبيرة الإحرام، على روايتين: فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها، مثل أن يكون في محمل أو عمارية ونحوها. المحمل مثل ما يسمى عندنا المقصر أو الهودج،